قال إسناده حسن، فإن عبد الله بن النعمان وإن لم يعرف المؤلف إلا من رواية ملازم فقد عرفه غيره من رواية عمر بن يونس أيضا كابن أبي حاتم، وقد وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان وحسن الترمذي حديثه هذا، وقد وجدت له تابعا ذكرته في تخريجي لهذا الحديث في الصحيحة الألباني. نعم، الحديث يعني معروف ليس فيه نكارة، والبياض الفجر يسمى الأحمر لأن فيه نوع شيء من الحمرة، نعم، وهو الذي ينتشر في ساعة الصبح في المشرق، ينتشر يخرج أول ويمتد وينتشر. أما الفجر الكاذب فليكون في كبد السماء خط الخط ثم يظلم. نعم نعم، أحسن الله عليك. باب الدليل على أن الأذان قبل الفجر لا يمنع الصائم طعامه ولا شرابه ولا جماعا ضد ما يتوهم العامة. حدثنا محمد البشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. باب ذكر قدر ما كان. صحيحان أو خرجه الشيخان؟ لا، قال حصل عليك سبق تخريجه عند حديث كذا المجلد الأول. إشاعة ترجمة باب ترجمة. باب الدليل على أن الأذان قبل الفجر لا يمنع الصائم طعامه ولا شرابه. نعم. ولا جماع ضد ما يتوهم العامة. طيب، هذا توهم يمكن في زمانه يتوهمون هذا. معروف الأول ما يمنع. نعم. حدثنا محمد البشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. باب ذكر ما كان بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم. بارك وفق الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.